يكفي أن أقص لكم قصة ذكرها الجبرتي في تاريخه، وهو المسمى، هذا الكتاب مسمى بعجائب الآثار. ولعلي قلت لكم هذه القصة من قبل، أنه في العصر المتأخر للدولة المملوكية كثر الزنا وشرب الخمر، وكثر الذين يقطعون الطريق على الخلق فيشلحونهم ويقتلونهم، وربما حدثت مجاعة فكانوا يأكلونهم، يعني اللي اتخطف يتذبح ويتشوي يتاكل، كان هنا في مصر في زمن المجاعات. وكان القوي يأكل مال الضعيف، انتشرت الخمارات ودور البغاء وهجرت المساجد، وسبحان الله، فانتشرت شائعة بأن يوم الساعة أو يوم القيامة يوم الجمعة مثلا، كان يوم يوم السبت أو يوم الحد، انتشرت الشائعة في القاهرة بأن الساعة يوم الجمعة القادم. قال: فامتلأت المساجد بالمصلين وأغلقت الحوانيت، وكان الظالم يأتي بمال المظلوم فيقول له: لقد ظلمتك وهذا مالك فخذ مالك، يقول: لا والله، حتى تقوم الساعة ونلقى الله عز وجل. انظر لهذا الفكر الساذج. يعني يومين دول لو قلنا للناس ان قيام الساعة يوم الجمعة جاي دي، حدا يصدق؟ ولا حدا يصدق. لكن انظر لهذا الفكر الساذج الذي وصل إليه المجتمع المصري في العصر المملوكي.